زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد مع وجود أخيها لأمها عند الزواج. ثانيا أن زوج أمها زوج أمها هو الذي تولى ولايتها عند كتابة العقد عند زواجها وأخوها لأمها كان موجودا. كلاهما ليس بولي، لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح. وإن وليها في النكاح العصبة أبوها يوجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم أب أخيها الشقيق، ثم أب أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها هكذا الأقرب والأقرب. فإذا كان ما لها قارب عصبة فوليها الحاكم القاضي يوجدها، لأنه نائب السلطان. والنبي عليه السلام يقول السلطان ولي ولا ولي له. أما زوج أمها لك ليس بابن عم لها، زوج أمها ليس ابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها لك ليس ابن عم لها ليس بولي. أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من أقرب منه فلا بأس أن يزوجها، لأنها ابن عم، لأن عصبة لا لأنها زوج أمها. وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها، لأنها ابن عم لا لأنه أخ لأم. وإذا لم يجد أحد من ذلك فإنها ترجع إلى الحاكم المحكمة الشرعية، والمحكمة الشرعية تتولى ذلك، إما أن يتولاها القاضي وإما أن يكثر قاضي من يقوم بذلك من الثقات. نعم. وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصل بأي صفة يفسح، يفسح العقد ويجدد الجديد على وجه الشرع، يفسح ويجدد وينفع الزوج من قبالها حتى يجدد العقد إذا كان له رغبة فيه، إذا كان له رغبة. نعم. وإذا له رغبة اتفق ويجدد العقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.